بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلتقي معا في هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكما ذكرت لكم سابقا أيها الأحباب، أن هذه الإجماعات إنما هي سلاسل من ذهب يسوقها الإمام ابن المنذر ليذكر المسائل الفقهية التي اتفقت عليها الأمة حتى لا يأتي رجل فينصب فيها خلافا. وكنا قد وصلنا أيها المشاهدون الكرام إلى كتاب الضحايا والذبائح، وهو الكتاب التاسع. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا والذبائح، يعني كتاب الأضاحي والذبائح، كيفية الذبح. ثم بدأ بالإجماع 50 بعد 200، فقال: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ما معنى هذا الإجماع؟ معناه أن من أراد أن يضحي في عيد الأضحى فلا يجوز له أن يذبح الأضحية قبل الفجر إجماعا. لا يجوز له أن يذبح الأضحية قبل الفجر إجماعا، فإن ذبحها قبل الفجر لا تكون أضحية، حتى لو قسم لحمها على الفقراء فإنما هو لحم يسوقه للناس وليس أضحية. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يعني صلاة العيد، أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله وليس من النسك في شيء. هذا الحديث دليل صريح واضح على أن من ذبح قبل الفجر من يوم العيد لا تعتبر أضحية، هذا بالإجماع. ثم اختلف العلماء في من ذبح بعد الفجر وقبل صلاة العيد على قولين. قال بعض أهل العلم: تجزئ أضحية لأن وقتها دخل. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ أضحية إلا بعد صلاة العيد. وهذا القول الثاني هو الراجح بدليل الحديث الذي معنا. إذن الذبح قبل صلاة العيد، ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يعتبر أضحية ولا يأخذ أجرها كأضحية. والدليل الذي ذكرناه هذا واضح في هذا، بل هناك دليل أوضح رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال أبو بردة بن نيار صحابي جليل: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة، قال: اذبح مكانها أخرى. إذن هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذبح أضحية عيد الأضحى قبل صلاة العيد لا تعتبر أضحية. وأنا أركز على هذه المسألة وأنبه عليها، لأن بعض الناس يذبحون الأضحية ليلة العيد، يعني من بعد العشاء يبدأون يذبحون الأضاحي ويقولون: نقسم على الفقراء ليلا حتى يصبح الفقراء فيأكلون بعد الصلاة مباشرة. نقول: يا إخواننا، ليس هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح الأضحية بعد صلاة العيد. الإجماع 51 بعد 200، الإجماع 51 بعد 200، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الأضاحي، وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الأضاحي. يعني الإمام ابن المنذر رحمه الله من فقهه وذكائه يأتي بالجزئية التي اجتمعت الأمة عليها ويترك ما اختلف الناس فيه. فالأضحية إما أن تعطيها لمسلمين أو لغير المسلمين، فإعطاء لحم الأضحية للمسلمين هذا جائز ومباح بالإجماع وهو ما ذكره. أما غير المسلمين هل يجوز أن تعطي الأضحية من الأضحية للنصراني لليهودي لنحو ذلك؟ هذا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم. فنأتي إلى المسألة التي أجمعت الأمة عليها، وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا، يعني الأضاحي يعني الأضحية من لحوم الضحايا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي مصارف الصدقات يعني الزكوات. فإذا كانت الزكوات وهي مفروضة هذه مصارفها فالأضحية من باب أولى. أما الدليل من السنة فهو ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: مرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فمرهم أو أعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في يومهم وليلته، فإنهم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا هو محل الشاهد، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء من؟ المسلمين. وترد في فقرائهم، فقراء من؟ فقراء المسلمين. فهذا دليل واضح على أن الزكوات والصدقات والضحايا ونحو ذلك توضع لفقراء المسلمين. الإجماع 52 بعد 200. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح له وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر هنا عدة شروط. الشرط الأول: أجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح له، يعني إذا ذبح من بهيمة الأنعام مثلا بقرة شاة جملا، أما إذا ذبح ما لا يجوز الذبح له كذبح الخنزير أو ذبح الكلب أو ذبح الحمار فهذا الذبح لا قيمة له ولا يحل الحيوان أصلا، لا يحل لأنه محرم لا يذكى. هذا هو الشرط الأول: إذا ذبح ما يجوز الذبح له وسمى الله أي قال بسم الله، هذا هو الشرط الثاني. وقطع الحلقوم، ما هو الحلقوم؟ الحلقوم هو مجرى الهواء، مجرى الهواء غير البلعوم، البلعوم هو مجرى الطعام. فنقول وقطع الحلقوم والودجين، الودجين يعني العرقان على جانبي الرقبة، ودج أيمن ودج أيسر، عرقان فيهما دم. وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها، مباح أكلها بالإجماع. إذا ذبح ما يجوز ذبحه الشرط الأول، الثاني وسمى الله، الشرط الثالث قطع الحلقوم، الشرط الرابع الودجين الاثنين، الشرط الخامس أسال الدم، فإن الشاة مباح أكلها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا بالنسبة للإجماع. أما لو أن إنسانا ذبح فلم يذبح الودجين، قطع ودجا واحدا مثلا، وقطع البلعوم والمرليء وترك الودج الآخر وأسال الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه، هل تحل الذبيحة أم لا؟ على الراجح من كلام أهل العلم أنها تحل. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وهذه نهر الدم، سال نزل، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. لكنني هنا أنبه على مسألة مهمة وخطأ قد يقع فيه بعض الناس وهم يذبحون. بعض الناس إذا ذبح دجاجة مثلا أطار رقبتها كلها مرة واحدة، وهذا خطأ أيها الأحباب. أو ذبح ماعزا أو ذبح خروفا أطار رقبته مرة واحدة، هذا خطأ. والصواب أن يذبح الودجين والحلقوم والمريء ويترك عظام الرقبة حتى تبرد الذبيحة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون بأن الودجين إذا انقطع نزف الدم من الرأس مباشرة لأنه أقرب إلى الودج، فإذا ظلت عظام الرقبة شابكة متماسكة أرسل المخ من الذبيحة، أرسل المخ إشارات متتابعة إلى الجسم: أعطنا دما، فالجسم يعطي دما فيأتي الدم فينزف ينزل ينزل. ولذلك ترى الذبيحة تقبض يديها ورجليها هكذا لكي تعطي دم للمخ، لأن الإشارات سريعة ومتتابعة: أعطنا دم أعطنا دم أعطنا دم، فتنقبض هذه الانقباضات فتخرج الدم كله فتطهر الذبيحة من الدم فتكون ذبيحة ذكية طاهرة. أما إذا قطع الرقبة كلها بعظام الرقبة وفصل الرأس عن الجسد فإن الدم ينزل من مقدمات هذه العروق ثم يحبس الدم في بقية جسد الذبيحة فيظل الدم بما يحمله من سموم ونحو ذلك فيضر الإنسان إذا أكل منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجهاز على الذبيحة حتى تبرد. إذن يؤخذ من ذلك أن الإنسان لا يجهز عليها إجهازا كاملا. الإجماع 53 بعد 200، وهذا إجماع مهم. إنسان أخرس لا يستطيع أن يقول بسم الله وذبح، لكنه مسلم وذبح ذبحا صحيحا، هل ذبيحته حلال أم حرام؟ لأنه لم يذكر اسم الله، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو أخرس قد يشير بالإشارة أو نحو ذلك لكنه لا ينطق ولا يتكلم ولا يستطيع أن يذكر اسم الله عز وجل. الجواب: ذبيحته صحيحة. ما الدليل؟ الدليل هذا الإجماع، الإجماع 53 بعد 200. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. طيب إذا كانوا أجمعوا على ذبيحة على إباحة ذبيحة الأخرس والأخرس لا يستطيع أن يذكر اسم الله عز وجل، فلماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف فوق طاقته وهو لا يستطيع أن ينطق بها. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المشاهدون الكرام، لنا لقاء بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الفضلاء. كنا ما زلنا نشرح في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر في باب الضحايا والذبائح. وهنا سؤال، وسؤال مهم: هل يجوز ذبح البهيمة العشراء، بقرة عشراء أكرمكم الله، أو جاموسة عشراء، أو نعجة عشراء، أو ناقة عشراء، هل يجوز ذبحها أم أنه يحرم؟ لأن عند بعض الناس أنه يحرم ذبح العشراء. الجواب: يجوز ذبحها بدون أدنى حرج، وليس هناك دليل على التحريم. السؤال الثاني: لو أن هذه البقرة العشراء كان في بطنها جنين واضح كبير، ثم ذبحنا البقرة فنزل هذا الجنين ميتا، أي من أثر الذبح، هل يؤكل هذا الجنين أم يلقى وتؤكل البقرة فقط؟ الجواب: يؤكل الجنين، هذا الجنين يؤكل إذا مات بسبب الذبح. لماذا؟ لأن الذبح للأم ذبح لابنها الذي في بطنها، وهذا هو الإجماع الذي معنا، هذا بإجماع الأم. اسمع الإجماع الرابع والخمسون بعد المئتين: وأجمعوا على أن الجنين إذا لم يخرج حيا أن زكاته بزكاة أمه. الجنين إذا لم يخرج حيا أن زكاته بزكاة أمه، أما إذا خرج حيا لا بد أن يذكى مرة أخرى. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. وهذا حديث صحيح صريح في أنه يجوز ذبح البهيمة العشراء، وأنه لو مات بسبب الذبح أي الذكاة فإنه ذكي بذكاة أمه ويجوز أكله. إذن عندنا في البهيمة العشراء إذا ذبحت لها حالتان: الحالة الأولى أن تذبح ويخرج الجنين حيا ما زالت في حياة، هذا لابد أن يذبح مرة أخرى ذبحا شرعيا بشروطه. والحالة الثانية أن تذبح البهيمة فيموت الجنين بسبب ذبحها، فحينئذ لا يشترط ذبحه وإنما يسلخ ويقطع ويؤكل بذكاة أمه. ننتقل إلى الإجماع الخامس والخمسين بعد المئتين، وهذا الإجماع يجيبنا على تساؤل كثير من الناس يسأل عنه: هل يجوز للمرأة أن تذبح أم أن الذبح منوط بالرجل فقط؟ لأن في بعض القرى وبعض المدن يقولون بأن المرأة لا تذبح، والذي يذبح هو الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تذبح وإن ذبحت فذبيحتها ميتة. الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح وذبيحتها حلال إذا ذبحت بشروطها الشرعية. السؤال الثاني: هل يجوز للصبي غير البالغ دون البلوغ 7 سنوات 10 سنوات، هل يجوز له أن يذبح إذا كان يعرف الذبح الصحيح وذكر اسم الله عز وجل وذبح، هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ الجواب: تؤكل وذبيحته صحيح. والذي يجيب على هذه التساؤلات هو هذا الإجماع الذي معنا. اسمع الإجماع الخامس والخمسون بعد المئتين: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه. اسمع الإجماع مرة أخرى: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه. ما معنى هذا الإجماع؟ معناه أن الصبي دون البلوغ والمرأة إذا أطاق الذبح يعني استطاع أن يذبحه وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه يعني قطع الودجين والحلقوم وانهار الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه فذبيحتهما ذبيحة صحيحة. أما إذا لم يطيق الذبح وأمسكت المرأة بالمعز وجرحتها وجرت المعز منها وهكذا فلا ينبغي مثل هذا، لأن هذا تعذيب للحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى لو قتلت أكرمك الله حشرة أو قتلت ثعبانا لا تعذبه، لا تقتله بالنار، لا تعذبه، لا تضربه ضربات خفيفة فيتعذب، وإنما اقتل مرة واحدة إن استطعت. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته أي السكين تكون حديدة قوية تذبح بسرعة حتى لا تعذب الحيوان. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني يريحها على الجنب الذي يريحها ولا يلوي أرجلها وأيديها بطريقة معينة تؤلمها أثناء الذبح. ثم يأتينا سؤال آخر، هل يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة النصراني أو اليهودي، أم أن ذبيحة اليهودي والنصراني ميتة لا يجوز لنا أكلها؟ أقول لك أخي الكريم، غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا من أهل الكتاب وإما أن يكونوا لا كتاب لهم، أهل الكتاب اليهود والنصارى، ما عدا أهل الكتاب كالوثنيين والمجوس وعباد البقر وعباد الفئران وعباد الأصنام، كل هؤلاء غير أهل الكتاب. فأهل الكتاب لهم حكم في الذبائح والمشركون الآخرون لهم حكم آخر. أما المشركون فلا يجوز أكل ذبيحتهم لأنهم مشركون، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيجوز أكل ذبيحتهم بشرط أن يذكروا اسم الله عليها أو لا يذكروا اسم شيء آخر عليها. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم. اسمع الإجماع، الإجماع السادس والخمسون بعد المئتين، وأجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. هذا بالإجماع، إذا ذكروا اسم الله عليها فهي حلال. هب أن رجلا من أهل الكتاب لم يذكر اسم الله عليها وذبح، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال لا تأكلوا منها لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبعض أهل العلم قال بل تأكل لأنها ذبيحة أهل الكتاب، والله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والعلماء يقولون المقصود بالطعام هنا الذبائح، وإلا فالطعام الآخر غير اللحم مباح، حتى طعام المشركين مباح لنا، الأرز والخبز وهذه الأشياء التي والفواكه والتي لا تحتاج إلى تذكية مباحة لنا. إذن المقصود هنا ذبائح أهل الكتاب أي وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم. وهو لم يذكر اسم الله، قال نعم لا بأس بشرط ألا يذكر غير اسم الله، لو ذبح وقال باسم المسيح أو باسم الأب والأم والروح القدس إله واحد مجيد كما يقولون، هنا لا تأكل لأنها أهلت لغير الله، ذكر عليها غير اسم الله عز وجل، حتى لو أن مسلما ذبح وذكر اسم غير الله عليه، فقال باسم الولي الفلاني أو باسم النبي الفلاني أو باسم الجني الفلاني، هذا لا يجوز ولا يؤكل، بل فاعل هذا ملعون. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. والشاهد من هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، أي ذكر غير اسم الله عليه. سؤال: حتى لو كان أهل الكتاب هؤلاء محاربين لنا، حتى لو كانوا محاربين لنا وبيننا وبينهم حرب معلنة، لو ذبحوا هذه وذكروا اسم الله عليها، يجوز لنا أن نأكلها؟ نعم يجوز لنا أن نأكلها، حتى لو كانوا أهل حرب. وهذا هو الإجماع 57. الإجماع 57 بعد 200: وأجمعوا أن ذبائح أهل الحرب حلال. حلال. وانفرد مالك فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي، لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي. في الحقيقة الإمام مالك رحمه الله كره ذلك ولم يحرمه، بدليل ما في المدونة: هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب؟ قال: أهل الحرب والذين عندنا من اليهود والنصارى عند مالك سواء في ذبائحهم، وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها، ويكره اشتراء اللحم من مجاذرهم ولا يراه حراما. هذا في المدونة، المدونة الكبرى لإمام مالك. وفي المنتقى، المنتقى للباجي، قال: وحكى القاضي أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب، وقد روي ذلك عن مالك. إذن المسألة فيها قولان: قول الجمهور وقول الإمام مالك. قول الجمهور بأن ذبائح اليهود والنصارى سواء كانوا أهل حرب أو أهل ذمة حلال، والإمام مالك يرى أنها ليست كذلك، يعني أنها تكره فقط. والراجح هو قول الجمهور لما ذكرته من الآية والحديث. وهنا انفرد، وهنا في الإجماع 58 يتعرض الإمام ابن المنذر رحمه الله إلى قضية مهمة، وهي: هل المجوس تؤكل ذبائحهم أم لا؟ المجوس ليسوا أهل كتاب، المجوس يعبدون النار، لماذا تعرض لهذا الإجماع؟ يا سلام، من ينظر في كتب العلماء بتأمل يرى الفقه ينبع من كلامه والذكاء والفهم. لماذا ترك عباد الأوثان وعباد الشجر والحجر ونحو ذلك وتعرض للمجوس فقط؟ لأن المجوس قد اختلف العلماء في أخذ الجزية منه، أما المشركون الآخرون لا خلاف في أنه لا يؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية وإنما يقاتلون. أما أهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا شاءوا. فهنا يقول: هل هذا الخلاف موجود أيضا في الذبائح؟ لا، ليس موجودا. فقال: وأجمعوا، الإجماع 58 بعد 200: وأجمعوا أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، عبدة النار. أما في الجزية فهناك خلاف، والراجح جواز أخذ الجزية منهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها وغيره من الصحابة كذلك. وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله فقال بأنه يجوز إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزاءه. قال العلماء: هذا قول ضعيف، وقول الجمهور بأن ذبائح المجوس ميتة ولا تجوز هو القول الراجح. الإجماع 59 بعد 200، وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح. نحن تكلمنا عن ذبيحة المرأة والصبي من المسلمين وقلنا بأنها حلال، فما هو الموقف من ذبيحة المرأة اليهودية والصبي اليهودي أو النصراني مثلا؟ هذا الإجماع، وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح. إذن إذا كانت الذبيحة هنا مباحة فهي على الأصل بدليل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى إجماع مهم جدا يهم الذين يصطادون ويتعاملون بالصيد في الصحراء وغيرها، وهو الإجماع 60. يقول وأجمعوا على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكنا على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود. الكلب الأسود فيه خلاف. تعالوا لنقف مع هذا الإجماع. هناك من الناس من يأتي بكلب فيعلمه الصيد، يعطيه كلمة يذكر يسميه باسم مثلا ويقول بيبو بسم الله، فيجري خلف الظبي يظل يعدو يعدو يعدو حتى يمسك بالظبي ويأتي به إلى صاحبه، وهو يمسك بالظبي قد يجرحه أو يمسكه من رأسه أو نحو ذلك. فإذا جاء الكلب بهذا الظبي أو بالأرنب أو بغيره من حيوانات الصحراء المتوحشة حيا، وجب على الرجل أن يذكر اسم الله عز وجل عليه وأن يذبحه. لكن هب أنه تشاجر معه وجرح ولم يستطع أن يأتي به إلا ميتا من الجرح ونحو ذلك، في هذه الحالة هل يجوز للمسلم أن يأكل هذا أم لا يجوز؟ لأنه وصل ميتا، لكن الذي قتله من هو الكلب، كلب الصيد. الجواب يجوز أكله. لماذا؟ لأنك ذكرت اسم الله على الكلب حينما أطلقته، فقلت بسم الله اجري أو امسك أو بيبو أو فوفو أي شيء، المهم ذكرت اسم الله وأطلقته فأمسكه لك، وأثناء المسك جرح وجاء به ميتا، يجوز أكله. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية 4 من سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكن عليكم، أي إذا أرسلت الكلب المعلم فأمسك لك وعليك فكل، واذكروا اسم الله عليه، أي اذكر اسم الله عند إطلاق الكلب للصيد. وهذا أمر عجيب، لأن الله عز وجل يبيح للأمة ما يصلحها ما لم يكن فيه ضرر. فقوله عز وجل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، الجوارح هي إما أن تكون جوارح الحيوانات أو أن تكون جوارح الطير. فجوارح الحيوانات مثل الكلب والفهد، يمكن أن تعلم الكلب كيف يصطاد لك وكذلك الفهد كيف يصطاد لك. وجوارح الطير مثل الصقر والشاهين والبازي والعقاب، كل هؤلاء يمكن أن يدربوا، فتأتي بالصقر وتدربه، تدربه على أخذ الحمام أو الطيور من الجو، فإذا وجدت سربا من الطيور في السماء تقول بسم الله وتطلقه فيجري فيطير ويظل يجري خلف الطيور حتى يمسك واحدة ويأتي بها. فإن أتى بها حية ذكرت اسم الله عليها وذبحتها إذا أردت، وإذا أردت أن تربيها فربيها. وإذا جاء بها وقد جرحها فماتت في مخالبه فحينئذ هل يجوز أكلها؟ الجواب نعم يجوز أكلها، لأنك ذكرت اسم الله عليه عند إطلاقه ولأنك علمته. فهنا وضع عدة شروط فقال وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يعني الجوارح التي يجوز لك أن تعلمها، كما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تمام، يبقى الكلاب جوارح يجوز أن تعلمها ويجوز أن تطلقها تأتي لك. قال وأجمع على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكنا على المرء إذا ذكر اسم الله عليها، هذا الشرط الأول، وأن يكون المعلم مسلما، الذي علم الكلب يكون مسلما لا يكون نصرانيا ولا يهوديا إلا الكلب الأسود، ففي خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول يدخل في العموم ويجوز إذا علمت الكلب الأسود فمسك لك يجوز أن تأكل، وبعض أهل العلم قال لا يجوز، وهذا القول الثاني أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم الكلب الأسود شيطان، ولا يجوز أن تربي شيطانا ولا أن تأكل ما أمسكه الشيطان لك. الإجماع الأخير الإجماع 61 بعد 200، وأجمعوا أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. صيد البحر الأسماك التي في البحر حلال يجوز أن يصطاد، حتى المحرم وهو متلبس بالإحرام يجوز أن يصطاد صيد البحر. ودليل ذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة في الآية 96، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأباح الله عز وجل للمحرم أن يصطاد من صيد البحر، وحرم عليه أن يصطاد صيد البر سواء بيده أو بالجارحة أو بنحو ذلك، لأن صيد البر آمن من المحرم. وهنا نتوقف لنبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تفقه في دينه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب أنت لنفسك وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.